في بيتها ولا عندها حق فيه تلبس ما تشاء، أو ما فيها لزوجها أن إذا كان فيه أبيض يجب عليهم تصبح أول جميع بدنها. فلا يجوز للأبيض أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة. من هذا الوجه في وجه في اختلاف بين العلماء، منهم من قال أنه يجوز كشفها لأنه محتاج فيه، ومنهم من يرى أنه يجب على من تستر وجهها إلا عند الحاجة المباشرة. أحسن الله إليكم أصحابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الدخان محرم أو مكروه علما بأن البعض في بلادنا أو الكثير في بلادنا يقولون بأنه مكروه ليس بمحرم؟ من هذا الذين يقولون مكروه أهل في الغالب الذين يستعملونه، وإلا فجمهور العلماء رحمهم الله يحرمونه لما يستمع عليه من الضر، لأنه ضر على الجسم، وكل من ضر على الجسم فهو محرم. الله حرم الطيبات وحرم عليه الخبائث، وهذا إلى الخبائث أقرب من الطيبات، رائحته ممكنة، وهذا الدخان اللي دخل إلى الجيش ضره، هذا فيه ضرر، ضرر على الجسم، أيضا الآن فصت في الصلاة وصلى إلى جانبك شخص ممن يدمن على الدخان، أنت كذلك، ويريدك برائحته، فكيف هو بنفسه؟ لكن هذا الدخان محرم، وأن الذين يقولون أنه محرم هؤلاء هم الذين في الغالب أنهم يستعملونه ويبيحونه بل أنفسهم، وإلا فلا شك أنه محرم لأنه خبيث من الخبائث. والله سبحانه وتعالى أباح من الطيبات فحرم على الخبائث، فهو الخبث أقرب النزل أسفل، لا أي طيب فيه، لا رائحته ولا ظهره، الدخان ظهر على الجسم، وهذا شيء مشاهد، شيء معروف. حتى الأطباء يعترفون بهذا أنه ضرر على الجسم، ومن هذا الإدمان عليه خطر على حياة الإنسان، فلا شك أنه محرم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ ابن عامر من الجزائر يثني على البرنامج فضيلة الشيخ، ومثلا يقول: ما حكم الدرس الذي يعرض قبل صلاة الجمعة أي قبل الخطبة؟ هذا الأولى عدمه، هذا من المحدثات في الدين، هذا من هو العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاة الجمعة وأن الإنسان حتى يدخل المسجد يصلي ما تيسر له ويجلس يسبح لهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتلو القرآن ويكتب هذه الخطبة، بل هو العلم منها حتى بعد الصلاة، ما أحد يتكلم بعد الصلاة، فالخطبة كافية، والنبي عليه الصلاة والسلام هذه سيرته وهذه سنته، وكذلك الخلفاء الراشدين، ما في إنسان يجي مثلا كذا خطبة هذا بخطب، الخطبة ما عندي، ما عندي إلا الخطبة حتى الصلاة، اللي الخطبة هذا ما، فلا ينبغي، فهذا لا يذكر عليهم أن يأتون به، وكذلك بعد الصلاة الأولى ما يحصل هذا، من الصلاة الجمعة علمها لنا الرسول وحددها صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا وجودا لها خطبة، نكتفي بهذا الواجب ولا نزيد شيئا من هذا، وهذا شيء من التنف الغالب اللي يحدث من الناس متنطعون، هذا يحدث في الغالب يستغل هاي جمعا كثير ويبقى نتكلم بمحبة للشفة او محبة للكلام او حسن ظن من يجل هذا يهم المشروع، قد يكون من حسن ظن من يجل لا يهم المشروع. الجمعة الان حدده بالختمتين ويكثر من الوافر الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن، أما خطب قبل الجمعة وخطب بعدها هذا مهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم الخيوط التي توضع في الصف كي يستعان بها على استقامته؟ وإذا كان شيء ثابت الخطوط هذه ما كان يحصل في استعمالها. نعم نعم الصلاة والإمام عندما يكبر يستوي ويعتدل وتناظر، كما كان النبي يقول لأصحابه حابب على المناكب وركبان هذا يعني لم يكن مثلا هذه الأمور يخشى أن تدخل في باب التنطع ويخشى أن يكون لها بعدين إجابة في هذه الأمور محدثة في الصلاة وفي محمد العبادة الأولى تركه. هو سنة لمن يتفجد الصف يخليهم معتمدين ويأمرهم بشد الخلل ويأمرهم بأن يكون بعضهم غسل بالنهر ما يكون بينهم فرج، فهذا ما هو عندما يفعلهم، لكن كون مثلا مثل هذه الأشياء الصلاة كانوا يفعلون ما في لكن شيء في نفس المسجد حتى ثابت مثل بلاط المسجد أو كذا يحيون مثلا محل لصة في المسجد فهذا مش أول شيء يعني إذا كانوا معينين في الدنيا في المسجد الفرش اللي في الخيوط يحطون كذا وهذا يخشى يكون تكون لذبة تنطع وإذا دخل الإنسان تنطع بشيء يصير ما ربما تجاوبه الأمور المكروهة هاي المحرمة أحسن الله عليكم وبارك في علمكم. أما البرائع شيخ تسألنا أو تسألكم هل يصح أن تشترط المرأة شروطا مباحة في العقد مع أن والدها يرى أن المرأة لا تشترط شيئا وإنما الشروط للرجل وحده وضمت في الزواج من هذا أن تشترط المرأة ما تشاء ما تشترط شيء محرم أو شيء منه عنه أو شيء خاف الشرع ما تشترط عليه لكن الشروط التي فيه ينفع ظهر المصلحة يطيش والشروط اللي كان يطال منها حق الشروط مستوفرة شروط المساح فالمرأة تشترط تشترط مثلا مهمة ساكن عن بلده وتشترط مثلا مهمة تسكن مثلا في الحارة اللي يسكن بها على وتشترط هذه خلال رأس لا تنفع عندهم الشروط على المرأة الرجل الرجال كل يوم على النساء الرجل يوجد من كل شيء للمرأة لكن هي ربما تشترط بعض أشياء نتيجة إلى اشترط فيه أو هنا في اشترط عليها أن الذهاب وأن الطريق وأن كذا من ممكن ما في الشرع لا بأس بهذا. وهذه فضيلة الشيخ أخت لم تذكر اسمها تقول إنه عندما تأتيها الدورة في الثلاثة الأيام الأولى تكون قوية وتترك الصلاة والصيام وبعد تلك الأيام تنقص إلا نقاط قنائل وفي أيام متباعدة وهي في تلك الأيام المتباعدة تتيمم وتصلي حتى يظهر الطهر فما حكم فعلها؟ الحائض حركة هذا حيض فلا يجوز لها أن تصلي لا يجوز تصلي نية على الصلاة لكن لكنه إلى طهرته وأتى الطهر والنقاء معنى الحادثة فهي تصلي لكن قد يأخذ منها شيء مثلا استحاضة أو هذا أو غير العادة من غير العادة مجلس الاستحاضة التي تحدث مثل هذا هذا تترتب تتوضا وتصلي هذا حسب حالها حتى ولو خرج منها شيء من غير خرج ما تطيق مثلا ضده فهنا إنما المرأة لا تصلي في الحرم. وهي الشيخ المرأة حسب سؤالها ترى أن ذلك حيض ولكنها تقول إن فترة نزوله متباعدة ليست كالأيام الثلاثة الأولى وهي يرعى منها لتباعد من فترة تتيمم وتخلي من باب الاحتياط من باب الاحتياط والمرأة إذا كان الدم موجود وهو الدم موجود عندما تطهر تغسل عندما يصلي الطهر أو تغسل إذا كان الدم موجود وهو في العادة إن كان خارجا عن العادة فنعم أنه في أيام العادة والدم موجود هذا غير معلوم والحياض ما يكون اليوم قد يكون الحياض مثل اليوم واليومين وقد يكون إلى خمسة أسابيع فإذا علمت أن هذا الحياض فتترك الصلاة فإن كان لا أنه انتهى الحياض وأن هذا شيء مثلا أن يأتي إذا تصاب وكذا يخرج هذا تترك الدم وتصلي هذا هو سؤالها الآخر وقد أجبتم فضيلة الشيخ عليه أيضا في ثناء جوابكم على سؤالها الأول هي تقول إذا اغتسلت عاودني الدم فهو أنا أصلي فهل تبطل تلك الصلاة؟ نعم بطلت طهارته إذا هم تغسلت في تهان قضى حدوها هل هو قتلت لكن في الصلاة خرج منه الدم إذا خرج منه الدم قد تطهر أو بطل الطهارة الآن خروج شيء من الرجل أو الدم يقول شيء من بطل الطهارة أو بطل الطهارة بطلت فإن كانت مثلا هذه استحالة فهي تتلجم بعد ما تتطهر تتلجم تعمل نسعة من غيرك شيء بالصلاة وتصلي هذا يكفى معنا يا رجال. هي هذه المرأة تعيش في قرية نائية تتعرض لموجات من البرد وتقول انه يحدث تشقق في ارجلنا فندهنها بالشمع ويدخل ذلك الشمع في

هي المحافظة على نفسه. هذا يتعطى على أسباب من الله سبحانه وتعالى يسجده ويعينه ويصرف عنه الصوم. ففعل الطاعات يتنظر المعاصي هذا هو الوسيلة لعدم الانزلاق في بعض الأمور لعدم الله مكارك. ونسأل الله له التوفيق والعافية للجميع إن شاء الله. الأخ السائل محمد حسين محمد من مصر يقول: ما صحة حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي؟ هذا الحديث ضعفه العلماء رحمه الله، ما قال منه من الوداع، ما صح هذا الحديث، ما صح رسول الله، ما صح من الوداع على ساته. يقول: كنا ثلاثة رجال ودخلنا المسجد وأدركنا مع الإمام ركعتين وقضينا ما فاتنا كل على حدة، وبعد الصلاة دعانا الإمام وأخبرنا أنه كان بإمكاننا أن نقدم أحدنا ويكمل بنا، فهل ما ذكره الحق؟ نعم، ما ذكره صحيح، وهو أفضل. لو مثلا دخلنا على الإمام أدرك ركعة في جماعة في المكان يقضي تقدم واحد منهم أو لازم في مكانه وتم به وصلوا كمل وصلاتهم حصلتهم صلاتهم كاملة صلاة الجماعة. لا في شك ان ما اشار فيه الامام هو صحيح، احسن الله اليك، هذا في قضيه. وهو افضل من ان يكمل الله، افضل من ان يقول احد يكمل على حدته، لان تكون كل صلاه صلاه الجماعه. الحمد لله. يقول: قرا به الامام سوره المسك وانكر عليه بعض المصلين مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذني في اهلي، فهل ما ذكره المعتزلي صحيح؟ ليس بصحيح، هذا كلام الله سبحانه وتعالى: تملك هذا ابي لهب وتبنى عن عينه وانصب سيصل الى ان تلد وامراته حملت رحم جدها. من يقول هذا؟ يقول هذا حاشا وكلا ان الرسول يقول لا تؤذني في هذه السوره ابدا، ولا يطرح النبي عليه الصلاه والسلام. هذا كلام رب العالمين واخبره سبحانه وتعالى، ونقراها في صلاتنا ولا نتلو عنه، وهذا كلام خاطئ لا يصحني، وهذا كذب على الرسول. يقول الله تعالى: في أبي لهب، أبي لهب أحد عدو للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا عدو لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يخبر من فؤلاء في جهنم: كذبك بأبي لهب وكذبه عنه سيصلى نارا ذات لهب. أما الرسول يتبرئ منه ويفعله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في ختام هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله ابن سليم إماما وخطيبا المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، كما نشكر مهندس الصوت في لقائنا هذا الأستاذ فهد الحربي، وللإخوة المستمعين في كل مكان أطيب التحايا من برنامجهم نور على الدرب الذي يستمعون فيه إلى أجوبة استفساراتهم الدينية وحل مشكلاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن ابراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.